يكون البيت في سكني الخاص بقرض حصلت عليه من بنك، وانا الان اجرت البيت وقيمه الايجار اكثر من القسط الذي اسدده لبنك، فماذا عن هذا الدخل؟ هل هذا حلال ام حرام؟ هذا وقد قمت بالتعديل في تسديد القرض باقساط كبيره حتى اتخلص من الربا الذي ادفعه للبنك. أولا الربا لا يلزم أيها التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى والصدقة بما دخل عليه من الربا عنده من وجود الربا فوقفها عند التخلص من الربا، فما دخل عليه من الربا تخرجه من وجود الربا كالصدقة عن الفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه ونحو ذلك، ومن تركها إلى الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.